جواهر الله أكبر صلى على النبي اللهم صل وسلم وبارك قل Oh, and صوت من الجنة قل الله اكبر اذكر الله ويخرون للأذقان يبكون الله اكبر روح باشا كلمة ربنا. عليه الصلاة والسلام. اقرأ كما اقرأ لا ماشي الله أكبر لا يا عمي كل حاجة فيه بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ لا النبي